بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الأدلة اليقينية على أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يثير اليقين ويعززه ويقويه أن تؤمن أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون مثل اللي يقول ها سمعت الناس قالوا شيء وقلت. لا بد أنك تجدد يقينك بأن محمد رسول الله. وأن أعظم الأدلة على أن محمد رسول الله وأعظم البينات هو هذا القرآن، لأن هذا القرآن معجز، معجز إعجاز من كل وجه. تكلمنا في الدروس الماضية عن إعجازه وسنستمر إن شاء الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى دعوة، قال أنا رسول الله في قريش، ولا شك إن كل من ادعى دعوة عليه البينات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثل عمل البشر. فكانوا إذا قالوا له ما دليلك على صدق دعواك أنك مرسل من عند الله، كان يقول أكبر بينة لي القرآن، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. فالقرآن أكبر بينة للعجم والعرب والجن والإنس على أن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، بينة قاطعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن كل من قرأ القرآن سيؤمن أن الذي جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إن جبريل ألقاه على محمد ومحمد قرأه علينا وآمنا به. فما هي أوجه الإعجاز والتحدي في القرآن؟ يعني حنا دائما مؤمنين القرآن أنه معجز وأنه يعني لا يشبه كلام البشر وأنه كلام الخالق، لكن لابد أن نقترب من الشيء قليلا قليلا. ما هو أوجه الإعجاز التي جعلت العرب تستسلم وتلجأ إلى التشويش والتهويش والألقاب والكلام الفاضي والباطل، بل ويصبرون على القتل والسبي هربا من الحق اللي رأوه؟ سنذكر بعض الإعجاز في اللفظ وفي المعنى. طيب، أولا الإعجاز اللفظي، الإعجاز في لفظ القرآن، يعني كيف ألفاظ القرآن نفسها معجزة، اللفظ نفسه كيف معجزة، سبحان الله العظيم. من أوجه، الوجه الأول نبدأ بالحرف، الحرف نفسه معجز، يعني بدأ التحدي في أحرف وليس كلمات أو جمل أو سور، أحرف، أحرف تحدى الله بها. وفغرت قريش فاها والعرب من وراها، يقول الله عز وجل كافها يا عين صاد، يقول الله عز وجل حاميم سبع مرات، طاسين ميم طاسين طواسين ثلاث، ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، والحرف الواحد نون قاف صاد. إذن تحداهم بأحرف، يلا جيبوا مثلها، ولا واحد منهم حاول. فإذن إذا جاءت الأحرف هذه في التفسير هي فعلا معجزة. طيب أحرف، هل ذكر إن قرشي واحد حاول؟ ما قدر، بل ما حاول. فإذن سبحان الله العظيم بدأت الحرب معهم والتحدي لهم أن هذا رسول الله من الأحرف. وينبغي أن نقف عند الإعجاز في الحرف، في الحرف، بعدين نمسك الأحرف. الأحرف هذه فيها إعجاز. تشوفون أحرف الجر، حروف الجر استخدامها في القرآن بشكل بديع ما يمكن يوجد في كلام بشر. تجد كيف تتناقل وتتناوب بينها أحرف الجر بسرعة هائلة، في بدل الباء والباء بدل هذه وهذه بدل هذه وهذه بدل هذه، والتناوب هذا ينتج معاني جديدة. هذه بس أحرف الجر، والله لو تدبر في أحرف الجر في القرآن ومعانيها، وكيف دحين يقولون في كتب اللغة إن حرف الجر الفلاني له 10 معاني 20 معنى، مثل اللام للملك والكذا والكذا، والمن للتبعيض وابتداء الغاية والبيان والجزء. طيب في القرآن تستجد كل ما تأتي بمعنى في الحرف هذا صح، وإذا ناب الحرف عن الحرف يجيك معنى جديد، وإذا جبت والمعاني ما تنتهي. هذه بس أحرف الجر. عندك مثلا حرف دون، حرف أو كلمة دون لها 14 معنى، والآيات عجيبة، كل يوم تفكر في دون هذه تجي بمعنى قبل وبمعنى بعد وبمعنى تحت وبمعنى فوق وبمعنى الإغراء وبمعنى التحذير، دونك الرجل، وبمعنى يعني تأتي بمعاني عجيبة، وكل ما تفكر في الآيات دون، يعبدون من دونه، هل هي بمعنى من دونه أو غيره أو تحته أو سبحان الله العظيم. فتجد أن الأحرف نفسها، العرب اللي تعرف الكلام يدرون أن هذا إعجاز، إعجاز خطير. أحرف القسم، أحرف الأحرف بأنواع، هذا باب كبير في الإعجاز ومستوى عالي من الإعجاز. أتحداك بحرف أن تنطق، مخرجه موجود عندك، أتحداك به، أتحداك تأتي مثل، ولا واحد من خبراء البيان حاول أنه يقلد أو يأتي بحرف، ما يقدر. هذا رقم واحد. ننتقل إلى الكلمة المفردة الواحدة في القرآن، هذه تحدي ثاني سبحان الله العظيم. في مفردات كثيرة معروفة عند العرب، لكنها لما استخدمت القرآن انتشرت بينهم، وكان أكثر انتشارها بسبب القرآن. بعدين تأتيك المفردة في القرآن سبحان الله سرية، المفردة، دعك من التركيب والجملة، الآن بعد الحرف المفردة فقط، وحنا إن شاء الله في التفسير تلاحظون والله المفردة هذه معناها كذا معناها كذا معناها كذا معناها، تقلبها سبحان الله مثل اللؤلؤة، كل ما تجيبها من وجه. شفتوا الآن بعض الجواهر الثمينة هذه تقول كذا يطلع لك لون، تقول كذا يطلع لك لون، تقول كذا يطلع لك لون، تقول بعض الأحجار الثمينة هذه مفردات عجيبة والله. من الطرائف يقولون أنلزمكموها، يوم جاءوا يترجمونها كم احتاجوا؟ 11 كلمة. الآن رح لأي ترجمة بالإنجليزي للقرآن وشوف كلمة أنلزمكموها، كلمة واحدة، ما قدروا وضغطوا وجابوا خبراءهم ما قدروا يترجمونها إلا في 11 كلمة، هي أنلزمكموها. شوف كلمة ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، هذه الكلمة سبحان الله مليئة بالصور ليس فقط بالمعاني، صور كأنك تشوف الانهيار والمغناطيس والجذب للأرض والتثاقل. الله عز وجل يقول لك انفر للعلم، انفر للهجرة، انفر للجهاد، ردة الفعل عند اللي فيه نفاق وفيه مرض ثاقلتم إلى الأرض. فالكلمات في القرآن ثراء في المعاني وثراء في الصور. ترى ممكن واحد مثلا يجيب كلمة لها معنيين ثلاثة، لكن يجيب كلمة مليئة بالمعاني، بعدين كل ما تجددون الأجيال اكتشفون في معاني جديدة صحيحة. العجيب فيها الصور، الكلمة نفسها تصوير، كأنك تشوف، لو أنت تتذوق القرآن كأنك تشوف. شوف مثلا قول عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، الآن ما تخيلته؟ ما تخيلت الرجل هذا اللي الله يوصف لك يعبد الله على حرف؟ يعني يعبد الله على جدار طويل وعرضه شبر ماشي عليه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي عثرة في الجدار قلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران. فكل شيء تصوير سبحان الله، يعني نص حي ما تقدر العرب تجيب. الشاعر شوف الشعراء من أول ما جاء الشعر إلى يومنا، يقدر يحرك لك أشياء، يقدر يصور لك في البيت صورتين ثلاث. أحصينا في معلقة امرؤ القيس ملك الظليل يمكن 40 صورة معلقة كاملة، لكن مفردة واحدة تأتيك بصور كذا، بحيث أنك وانت تقرأ تشوف وتسمع تذوق تشم تلمس وانت تقرأ القرآن. هذا ما يمكن، هذا كلام الخالق. انتقل إلى اللي بعده، الجملة التركيب، هذا عالم ثاني. كيف الكلمتين إذا جاءت جنب بعض كيف تطلع؟ سبحان الله العظيم. الصياغة نفسها، وأنا سأمثل لكم اليوم، فالجمل نفسها أمر عجيب. كفى الله المؤمنين القتال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. صياص البقر، مثل ما قال في المنافق إذا أراد أن يسجد يكون ظهرك صياص البقر. إذن الصياصي كل شيء يحرز كذا. أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف. شوف كلمة قذف، مو بألقى ولا حط ولا وضع ولا، قذف في قلوبهم، مو حتى في صدورهم، لا في القلوب جاءهم كذا قذف الرعب. والقلب إذا قذف فيه الرعب ما عاد ينفع، لا الجسد ما عاد يتحرك. أنزل الذين ظاهروهم من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، النتيجة فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، خلاص لأنهم أنزلهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، كان الله على كل شيء قدير. حتى الخواتم عجيبة، خواتم الآيات هذه علم ثاني. شوف كيف الآية تختم. بس الرابع غير الحرف والكلمة والجملة، الأسلوب البلاغي. كل ما يذكرون العرب من بلاغة تجد في القرآن بأقرب وسيلة. لو كنت تعرف البلاغة، البلاغة ترى علم شريف، لكن سبقوكم إليه المعتزلة أكثر من ألف البلاغة المعتزلة العجم الجرجاني، وهذا وهم أرادوا به تسويغ التأويل، أرادوا بالعلم هذا تسويغ التأويل والاستعارات والمجاز حتى يتلاعبون في القرآن، لكن هو علم شريف. مثلا من فنون البلاغة براعة الاستهلال. شو معنى براعة الاستهلال؟ أنك أنت أول كلمة في كلامك تكون فيها براعة وفخامة، بحيث أنها تكون بداية موفقة وتعطي خلاص تعطي الموضوع كله. عمركم سمعتوا فخامة وبراعة مثل بداية سورة التوبة؟ كل سورة التوبة ملخصها أول كلمة فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة. أنت قد سمعتوا براعة استهلال مثل هذا؟ ترى السورة هذه براءة. كان علي يمشي في منى وفي عرفات ويقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين. كلمة براءة هذه مزلزلة، ولذلك الصحابة كانوا يسمون السورة هذه المزلزلة والمقشقشة والفاضحة وكذا، لأنها براءة من المنافقين ومن المشركين وغيرهم. هذه براءة استهلال. وعلى هذا قس كل موضوع يبدأ بالقرآن، شوف كيف يستهل الموضوع. في شيء عند العرب يسمونه حسن الانتقال، يعني كيف يسمونه التخلص، كيف تبدأ بديباجة وبعدين تتخلص إلى موضوعك اللي تبغاه بطريقة سلسة. شوف القرآن كيف لما ذكر قصة نوح والصراع وكذا، وبعدين قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. في أحسن من هذا؟ ما يمكن. فيه تقنية عند العرب يسمونها الطي والنشر، وهذه ما يمكن أحد يستخدمها مثل القرآن. الطي والنشر وش معناه؟ معنى الطي والنشر هو أن القصة نفسها ممكن تجيب آخرها في البداية، بعدين تروح تجيب أولها، بعدين تجيب آخرها، بعدين تجيب بطريقة معينة، بحيث أنك أنت سبحان الله تتفاعل مع القصة وما تدري أصلاً أن ملخصها قد قدم لك في البداية. وهذا أخذناه كثير في القرآن، موجود كثير في القرآن الطي والنشر هذا. وخذ من التقنيات الكثيرة اللي الناس يتلمسونها تلمس لكنها في القرآن بشكل يعني عجيب. عندك الخامس النظم نفسه. النظم وش معنى النظم؟ يعني العرب تراهم تفاجئوا، يعني يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يرتل. أول شيء مسألة الترتيل، العرب مثلا في الشعر ما ترتل الشعر، كلامها العادي ما ترتله، اللي يحنتمون دائم الكهنة والسحرة مشعوذين يسوون حركات كذا، والشعراء أحيانا هم يوم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقرأ في الليل يسمعون والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. نفس النظم هذا وبهذا الترتيل ما تحدي بحت. لو تروح ترتل الترتيل هذا أي كلام ثاني يصير سامج وبايخ، لكن إذا ترتل القرآن يزداد حلاوة. ما أذن الله يعني ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أصلا مسألة التغني بالقرآن هذه حكاية ثانية، ولذلك تجدون بعض العجم يتأثر بالقرآن وما يعرف معناه، يسمع بس الترتيل هذا وسبحان الله يتأثر. فمسألة النظم طريقة هذه. كذلك السادسة هي اللي ذكرناها دخلت هذه في هذه، مسألة التأثير العنيف للقرآن على كل مشاعرك ونفسك وروحك، يعني كلام مو بعادي. الحين العرب وش تقول عن الشعر؟ تقول إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. إذا الشعر لم يهززك عند سماعه، إما يستفز فيك الحمية ولا يستفز فيك الكرم ولا المروءة ولا الشجاعة ولا، فليس حريا أن يقال له شعر. الشعر الحقيقي هو اللي يؤثر فيك بحيث أنك وأن تسمعه تدخل في عالم آخر. أما هذا القرآن يهزك جسد وروح ونفس وقلب وعقل جوارح والعين تدمع والقلب، سبحان الله العظيم، هذا ما يمكن تحدي. ولذلك هم يوم جو يجتمعون قالوا الكلام هذا، هم متفقين أن الكلام هذا معجز، لكن كيف نركبه؟ ركبوه على الشعر ما يركب، ركبوه على زمزمة الكهان ما يركب، ركبوه على النفث السحرة ما يركب. كل ما جو يؤفكوا عنهم، بل هم في قول مختلف يؤفكوا عنهم من أفكوا. آخر شيء قالوا عجزوا، قالوا أقرب شيء إنه سحر. ليه؟ مو بأنه يشبه كلام السحرة، لأن مفعوله مفعول السحر، لأن فعلا اللي يسمع القرآن كأنه يعني سحر حلال، كأنه تغير. ولذلك يفرق بين الأخ وأخيه ولا، فقالوا إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر. فيه أيضا المسألة السابعة، مسألة المعادلة، هذه المعادلة بين المعنى واللفظ. لله المثل الأعلى. الآن في أكبر مشكلة عند الشعراء هي يكون الشاعر عنده معاني زينة بس الوعاء بايخ، اللفظ نفسه ما يحفظ وعسر وملخبط. فأنت المعنى زين، المعنى بديع، صورة بديعة ولا حكمة بديعة ولا، بس جاية في وعاء ما يمكن حفظه ولا ما يمكن إلقاء، والعامي ما يفهمه ويبغى له واحدة، مثل أشعار أبو تمام ولا بعض أشعار العجم هذه اللي فلسفة. وفيه نوع ثاني كلام حلو لكن لا دققت فيه ونثرته صار ما في شيء فاضي، لكن له حلاوة عند السماع. لكن الشاعر اللي النادر الفذ اللي يمكن في التاريخ يعدون على أصابع هو اللي يمسك المعادلة هذه، اللي يقولها واحد من الشعراء الشعبيين في وقتنا هذا شعبي، يقول أحلى مذاق الشعر سهله وعسره، عسره على الإبداع وسهله إذا وحيت إذا استمعت. هذا أحلى مذاق الشعر، إن يكون سهل وعسير، عسير على الإبداع إني أجيب صور ومعاني، وسهله إذا استمعت لي. هذه كل أكثر الشعراء يخفقون في المعادلة هذه، يا أما يتعب في المعاني وإذا جاب الوعاء له ما يمكن، يا أما يتعب في الوعاء وإذا فكرت فيه لما في معنى. ولذلك نبغ مثل المتنبي، المتنبي مثلا يجيب حكم في ثوب تلقاه والله حتى عند العامة اللي ما يعرفون الشعر الفصيح، تسمعون العامة يقولون مثلا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ترى المعنى هذا سبق المتنبي أمم، بس ما درج على ألسنة العامة اللي حتى ما يتذوقون الفصيح مثل ما درج عندهم كلام منه. هذا الآن ملخص الشعر. طيب هم الآن يقولون شعر، القرآن فيه ميزان، ميزان عجيب بين اللفظ والمعنى. المعنى عميق ثري متجدد، نهر لا ينضب لا يخلق على كثرة الرد، لا يتفه لا تشبع منه العلماء لا تنقضي عجائبه. واللفظ سهل وعجيب ولذيذ وحلو ما تمل سماعه، ولذلك لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. العلماء بالله ما يشبع من سماع كلام الله، لأن سبحان الله العظيم الأشياء هذه أوجه للإعجاز، أوجه. ما عاد الإعجاز في المعنى هذا باب آخر سنذكر إن شاء الله، الحجج، القصص، الأمثال، السنن المحكمة، الشرائع العادلة، الأخبار بالغيب، كشف الشبهات، هذا حد شيء ثاني. لكن الآن شوف هذا. طيب الآن نختم بسورة، بالله تأملوا مع السورة هذا، شوفوا بس كيف المثال اللي أنا ذكرت لكم الأمثلة، الحرف والكلمة والمعنى والجملة والتصوير والنظم، وهي أول سورة نزلت في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه أول آية نزلت علينا رحمة من الله، اقرأ واستعن باسم ربك الذي خلق. أكبر حجة عليهم هو اللي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، أكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب قف، وش ظنك بالإنسان؟ بيشكر ربه الأكرم، بيحب ربه الأكرم، بيعبد ربه الأكرم، بيوحد ربه الأكرم اللي علمه اللي خلقه من علق؟ كلا، مباشرة أنت يأتيك أسئلة وتجد الجواب كأن هو الله عز وجل يعلم، لكن كأن الناس كلهم سؤالهم واحد وجوابهم واحد. كلا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. شوف كيف الصور، بس يطغى أن رآه استغنى. الجواب بسرعة، وش اللي يضرب الطغيان والاستغناء؟ إن إلى ربك الرجع. يا ابن آدم أولك علق ومرجعك إلى الله عز وجل. إلا المثل الأعلى، مثل ما يقول الملك رح ما ردك لي، واللي يقول الأب لابنه روح ما ردك لي، فما بالكم إذا كان يقولها رب العالمين. شوف كيف ختم المقطع هذا، كلا كلا، ما يشكر الإنسان، بل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لكن إن إلى ربك الرجع. قف الآن، بيأتيك مشهد جديد أسلوب جديد وطريقة جديدة وأنت ما انتبهت. أرأيت الذي ينهى؟ هذا مثال على إيش؟ مثال على اللي طغى والمثال على اللي كفر. أرأيت، شوف كلمة أرأيت هذه كيف تشد انتباهك، يعني أنت ما دريت ما شفت. أرأيت الذي ينهى؟ ينهى إيش؟ عبدا إذا صلى، عبد لله ويصلي لله عند الكعبة، ليش تنهاه؟ لماذا تنهاه؟ هذا الطغيان حقيقي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ بعدين جاءت الأكبر منها، أرأيت إن كان على الهدى؟ هل عبد اللي يصلي اللي ينهونه وضاغطين عليه، أرأيت إن كان على الهدى؟ هم يدرون إنه على الهدى أو أمر بالتقوى؟ بعدين قف، يجيك وحدة أكبر منها، أرأيت إن كان الناهي ذا؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ كذب وتولى اثنتين، ما يمكن تفوت حرف من القرآن لأن المعاني بحار، كذب وتولى. وش الحل معه؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله مطلع، ألم يعلم بأن الله يرى. قف، كلا، هو غاب عنه أن الله يرى وطاغي. جاء الآن أسلوب جديد وتهديد عنيف وسريع، وأنت ما دريت إلا الدنيا بسرعة انقلب. كلا، لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، نأخذ الناصية هذه ونضعها في التراب. بعدين جاء إعجاز، ناصية كاذبة خاطئة. والآن يقولون التفكير هذا يكون هنا في الناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طيب وش توقع بيسوي هذا أبو جهل إذا أخذ بناصيته وضربت في التراب وهين عليه ووطي على رقبته؟ وش بيسوي؟ سيدعو جماعته وقبيلته. جاء الجواب مباشرة، فليدعو ناديه، خلينا نديهم، سندعو الزبانية. هم يعرفون الكلام هذا وش معناه، فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. بعدين فجأة من الرعد والبرق هذا والصواعق فجأة انقلب الأسلوب وله كلا، لا تطيعه واسجد واقترب، تعال واسجد. هذه عشت حياة كاملة في بضعة أسطر، علوم، صور، معاني، أشياء، حقائق، سنن، حياة كاملة في بضعة أسطر. لكن حنا الآن لأن ذائقتنا العربية ضعفت جدا ما كنا نشعر بل يشعرون بالعرب الأقحاح، ولذلك ما حاولوا ولا حرف، ولا واحد منهم قال أنا بقول نون ولا بقول سين، يضحكون عليه، ولا حرف. فإذا التعمق في معاني الإعجاز هذا هو شيء يحببك القرآن ويزيدك يقين بالقرآن ويقين بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقين بالله. إيه ثلاثة، ثلاثة أشياء. شوفوا قول الله عز وجل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أنت الآن ما حسيت أن الكلمة هذه فيها هادي ومهدي، ومهدي به ومهدي إليه، وسيلة هداية جاءتك بسرعة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيا أخوان مسألة توسيع الكلام في إعجاز القرآن وغناه وثراه، لأن الآن إما يهذون هذا الشعر ولا ما يتذوقون ولا يعرفون طعمه ولا يهجرونه وتكفيهم الجوالات ومتابعة قيل وقال، ولا إذا قرأه تحلة قسم بس بسرعة بسرعة، وهذ كهذا الشعر ونثر كنثر الدقل وهمها آخر السورة ومتخلص ومتختم وانتهينا. أما القرآن والله كما قال عثمان، هو اللي يحلف عثمان، والله لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، كان يقرأ المصحف كله في ليلة، ما شبعتم من كلام ربكم. المشكلة في القلوب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا ونجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.